والإشكال ما هو؟ الأوراق النقدية، الأوراق النقدية بعض الناس يقول الأوراق النقدية اليوم يجري فيها الربا ليس لكونها ثمنا ولكن لأنها مقابلة بالذهب والفضة. إيش معنى مقابلة بالذهب والفضة؟ يعني البنك المركزي عنده ما يقابل هذه الأوراق النقدية ذهبا أو عنده ما يقابلها فضة أو ذهب وفضة. طيب، وهذا الكلام صحيح، هذا كلام صحيح في القديم وليس الآن. طيب، إلى عام 1971 وهذا يعني موجود بشكل واضح، موجود بشكل واضح، يعني كانت أمريكا لم تدخل الحرب العالمية كما تعرفون في آخر شيء يعني، فكانت هي مستقلة لوحدها وكانت هي التي تمول يعني الدول الأوروبية في حربها ونزاعها وما إلى ذلك، على تفصيل محله كتب التاريخ. فكان هي جهة للنقد، فكانوا يودعون عندها النقد ويأخذون يجعلون ذهبا، يجعلون ذهبا ويأخذون الدولار، فصار يجتمع عندهم الدولار كذا عندهم. حتى في عام 1971 في إعلان مشهور ممكن تبحث عنه في جوجل اسمه إعلان نيكسون، هذا رئيس من رؤساء أمريكا، قال يا جماعة الخير معلش حنا نقول كون معكم واضحين، ترى أنا الآن صار لنا كم شهر نصرف لكم نقود بدون ذهب. قالوا كيف ما يصير هذا؟ قال المهم هذا هو الواقع، له الواقع أن نحن نعطيكم أوراق، هذه الأوراق لا يقابلها ذهب، هذه الأوراق لا يقابلها ذهب. في ذلك الوقت وما قبله وما بعده بفترة كانت كثير من الدول تصرف الأوراق النقدية على أنها تقابل بشيء، تقابل بشيء. أنا أعطيك مثال للسعودية حتى يعني تقايسه بما سوى. شوف هذا أنا أخذته من موقع مؤسسة النقد، هذا ما هو؟ هذا أول نقد ظهر في السعودية، كان نقد خاص بمكة والمدينة، خاص بالحجاج فقط، خاص بالحجاج، يأتي الحجاج يتعبهم يعني تبديل النقد ونقل النقد وما إلى ذلك، فصار في وقت الملك عبد العزيز صرف لهم إيش؟ نقد يستعمل في مكة والمدينة للحجاج فقط، تعطينا الذي معك من النقد ذهب فضة كذا فنعطيك أوراق نقدية وتمشي عند كل التجار في هذه المنطقة مكة والمدينة. لاحظ أنه مكتوب عليه بأكثر، طبعا مكتوب عليه في يعني مكتوب عليه هنا بالعربية ومكتوب أيضا باللغات الثانية. لاحظ إيش مكتوب هنا، تقرأ هذا أنت بالأردو؟ في أردو وفي فارسي وفي أشياء ثانية. قال شوف اللي بالعربي، تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي في خزائن بمبلغ 10 ريالات تحت طلب حامل هذا الإيصال، وهو إيصال قابل للتحويل بدون قيد أو شرط. انتهى الحج باقي معك 20 ريال، تذهب إلى مؤسسة النقد تعطيهم 20 ريال من هذا، يعطونك 20 ريال من الفضة، يعطونك 20 ريال من الفضة. فهذا في البداية لما كان إيش؟ إيصال. ثم بعد ذلك صار هذا نفسه إيصال الحج. لاحظ كم التاريخ، 1372 هذا يعني قبل وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله بنحو سنة، بنحو سنة. طيب ثم لاحظ هنا هذا الصورة من موقع مؤسسة النقد البنك المركزي مذكور فيه التاريخ لهذا. بعد ذلك خرجت الأوراق النقدية لعموم يعني ليس خاصة بالحجاز، ليس خاصة بالحجاز بل تتجاوز. لاحظ مثل هذه 50 ريال، إيش مكتوب؟ لاحظ تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي يعني تدفع عند الطلب لحامل هذا السند مبلغ 50 ريال، هو مع 50 ريال تدفع ماذا؟ 50 ريال، 50 ريال فضة، 50 ريال فضة. وكان الناس لو لم يجعل لهم هذا لن يثقوا أبدا، كيف أن تأخذ مني فضة وذهب وتعطيني أوراق؟ ما كان الناس يثقون بهذا أبدا في كل البلاد، فكان الذي جعلهم يثقون هو هذا. أنا لماذا أنا أعرض لك هذا؟ أعرض لك هذا لأن بعض الإخوة يرى في كلام الشيخ السعدي، في كلام الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، يرى شيء من التردد في الأوراق النقدية، هل تكون، هم يقولون الثمنية عندهم، طيب هل الأوراق النقدية مقابلة بالذهب والفضة فتلحق بها أو لا تقابل فيها، أو نقول هي عروض تجارة، طيب توزع علينا فلوس حسن؟ تبحث هل مكتوب عندك؟ نعم. إيش مكتوب؟ يعني هي الأحد يطاع هذا يعني حامل يعني 200 من الربية. من الربية؟ نعم. ربية فضية ولا إيش؟ نعم. الآن هذه كم؟ 200 ربية؟ نعم 200. هم يقولون هذا هندية ولا إيش؟ هندية. هندية. يقولون نعطيك مقابلها 200 ربية. نعم. 200 ربية ماذا؟ إيه أتوقع ربما أنه فضة. هذا الآن جديد لا يزال عندكم كذا؟ جديد. إيه نحن عندنا لا الآن ليس الأمر كذلك. أنا أقول لك إنه بعض الإخوة يرى في كلام هؤلاء الشيوخ أن الأوراق النقدية هي أشبه بعروض التجارة. طيب الأوراق النقدية هنا في السعودية وفي سائر البلاد ما جاءت دفعة واحدة كما رأيت أنت. أنه هذا الآن خطوات. شوف هذا الآن إصدار آخر إصدار ثاني إصدار ثاني طيب وفي التعهد هنا التعهد هنا شوف هنا عند السعودي بأن تدفع عند الطلب 100 ريال تدفع عند الطلب 100 ريال كان الأمر هكذا. ثم هذا أيضا إصدار 100 ريال وفيه التعهد انظروا هنا فوق تتعهد مؤسسة النقد إلى آخره. ثم هذا الإصدار تعرفون هذه هذا إصدار 500 ريال هذا في عام كم 1404 هذا ليس فيه هذا التعهد ليس فيه هذا التعهد. فأنت إذا رأيت كلامهم كلام متقدم المشايخ أول ما بدأ استعمال أوراق النقدية ليس الأمر مطابق لما هو عليه الآن. الأمر الآن صار كل شيء يقابل بالأوراق النقدية كل شيء وصار خلاص هي الماشية بأيدي الناس. ولهذا خلاص يعني كل الفتوى كأنها استقرت عند المعاصرين على هذا أن الورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة يجري الربا يكون رأس مالي في شركة أفتى بذا المقالي جل كبار العلماء والمجمع في مكة وجدة فلتسمعوا. فجل كبار العلماء لأن هيئة كبار العلماء في أول الأمر ترددوا في هذا الأمر وعقدوا أكثر من يعني أكثر من اجتماع للهيئة ولخبراء يأتون من خارج مؤسسة النقد وكذا استعراض ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم.